طيب سؤال أخير يا شيخ، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله، وشاب نشا على عباده الناس سبحانه وتعالى في طاعه الله. في طاعه الله، نعم، هناك شباب يعودون الى الله سبحانه وتعالى في السن 25 في السن 24، يعني يكون بعد البلوغ يعني في ضياع، ويكون قد عصى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون تارك للصلاه، نعم، فبعد هذا السن يرجع الى الله سبحانه وتعالى ويكون من عباد الله سبحانه وتعالى، نعم، هل يكون يعني من داخل هذا الحديث؟ ينظر للسن، السن عندهم درجات، سن الشباب سن القبولة وسن الشيخوخة وسن الهرم، فيرجع إلى إلى إلى إلى هذا. فالذي في 25 لا زال في الشباب، ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يستقم إلا بعد 30، فإن الله تعالى يقول في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذابه يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهؤلاء الذين تابوا بعد أن كبروا وعملوا عملا صالحا يبدل الله سيئات الحسنات ويكتب لهم إن شاء الله ما يكتب لغيرهم، وإذا قدر أنه لم يكن كذلك فقد فاته خصلة من الخصال التي توجب أو التي يكون بها ظل الله عز وجل، فلا تفوته الخصال الأخرى. نعم.